الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روك يا مريم هي ما شاء الله لا قوة إلا بالله جهزت معايا. مش حب الشيء أنا مش حب يعني عارفة أنا مش عايزة كده بس أنا عايزة العشر قراءات. مبروك يا مريم. ربنا يحسين إن شاء الله. مبروك يا مريم اتقوا الله. مبروك يا مبروك يا مريم. اديها الاجازه ولا ليكي؟ والله اللي هي عايزاه بس انا مش عندي انا عايزه العشر قراءات. يلا يا مريم مبروك يا حبيبتي. انا بس عايزه ان كده نكون فين الهديه بتاعتها اديتيها لي. مبروك اللي مبروك هيفرحني. مبروك يا حبيبتي. خليك اللي هيفرحني العشر قراءات بس عايزاها بقى تديها ان شاء الله ونكون من حضرتك ان شاء الله من اهل ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يبارك لك. يعني عايزه اقول لكم يا بنات ان ما شاء الله لا قوه الا بالله. مريم تعبتني بصراحه لكن شايفين قراءتها بقت جميلة ازاي يعني. ها الحاجة التانية ان ما فيش حاجة يعني سبحان الله هي الاخر لحظة اسيبها يا بنتي توقفي روح ادرسي لي احكام الراءات تروح حاضر وتروح وتدرس وترجع يا بنتي الراء غلط تروح وترجع. فالمفروض نستزيد يا بنات المفروض مدام بناخد اجازة للقرآن المفروض يكون عندنا يعني سبحان الله سعة صدر شديدة اننا نتعلم. من غير التعلم انا عايزة اقول لكم يعني لو معلمتك او شيختك قالت لك روحي ذاكري احكام الراءات وتعليلي لازم تكوني دورتي وبحثتي وفعلا تعلمتي ورجعتي مش عيب تغلطي لكن العيب ان انت تصري على الخطا عشان عايزه تخلصي. مش المهم يبقى معاك الاجازه. الاجازه دي موجوده مع ناس كتير جدا لكن لما نلقى الله عز وجل نقول له والله يا رب جاهدنا في كل حرف على الاقل لما يكون لك عندك حجه لما تقفي بين يدي الله عز وجل تقولي يا رب جاهدت والله جاهدت في كل حرف حتى أتعلم. فأسأل ربي سبحانه وتعالى. هي طبعا يعني برضو عشانها بنت أولا صغيرة وهي ما شاء الله عندك كم سنة مريم 20 سنة ولا إيه وعندها عيلتين قد كده هو قد كده البنتين فيعني مسؤوليتها كتير وكذا لكن على الرغم من ذلك هي تجاهد. أنا أتمنى أن هي تكون أهل قرآن يا بنات اللي ياخد الإجازة دي مفروض يتعلم أن يكون أهل قرآن مش بس يكون معاه الورقة دي لكن يكون معاه السلوك يكون معاه خلق القرآن. كم من إنسان بياخد هذه الإجازة لكن والله ما ليس معه خلق القرآن. مش ده المهم أبدا مش ده المهم. المهم أن أنت تكوني فعلا معك هذه الإجازة وأنت من أهل القرآن يعني خلقك خلق أهل القرآن. ونسأل كده يا أهل القرآن ماذا صنع القرآن في قلوبكم. لو ما صنعش القرآن في قلوبنا شيء بما تعلمناش القرآن لم يتعدى الحناجر لم يتعدل هنا الجزء ده. فأسأل ربي ألا نكون من هؤلاء الذين تعلموا فضيعوا الذين تعلموا فلم يكن همهم إلى الوصول إلى آخر القرآن لكن كانوا أهلا للقرآن. هو ده كان أهل القرآن ممكن واحد ياخد عشر قراءات لكن أسأل هل خلقك خلق العشر خلق أهل القرآن خلق أهل القرآن ولا أنت بتسيء لده وما تعرفيش حق الله وما تعرفيش حق من أحسن إليك ولا ولا ولا. أقول يا بناتي وأذكركم وأذكر نفسي قبل أن أذكركم اللهم علمنا خلق القرآن كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قرآن خلقه قرآن يسير على الأرض إزاي كده وانت قاعدة في مجلس يقولوا البنت دي من أهل القرآن البنت دي سلوكها من أهل القرآن. ما تجيش واحدة تقول لي ده أنا جلست في مجلس مع ناس من بتوع القرآن سلوكيتهم وعمايلهم وكذا. إياكم يكون هو ده سلوككم لأن دي حجة. القرآن أصبح حجة عليكم كبيرة شديدة جدا. إما يقودنا إلى الجنة وأما يبلغنا وصلنا يزجنا في أفانا في النار. فاختاري لنفسك أيهما إن القرآن يسوق يكون هادي لك وسائقك إلى الجنة ولا يكون يزجك من أفاك في النار. أرزقني وأرزقكم خلق القرآن. اللهم أرزقني وإياكم خلق القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، واجعله لنا يا ربي شفيعا، اللهم اجعله لنا شفيعا، واجعله لنا مؤنسا في قبورنا، اللهم اجعله لنا مؤنسا في قبورنا، وانقلنا بالقرآن، وانقلنا من بالقرآن من الضلالة إلى الهدى، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن البعد إلى القرب، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة، واجعلنا من أهله وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم نسألك به، اللهم إنا نسألك به الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونسألك يا ربي بصحبة القرآن عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح، ونسألك يا ربي خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ما كان من فضل وخير فمنك يا ربي، وما كان من خطأ فمن أنفسنا. اللهم تجاوز عن أخطائنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن ذنوبنا. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة. اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، اجعل لنا القرآن يوم القيامة نورا وشفيعا يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبروك يا مريم.